النار لأنه قتل أخاه. فما بال المقتول؟ المقتول هنا ما فعل شيئا، ما قتل غيره حتى يستحق النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا. هذا يدلك على ما في النفس من العزم والتصميم. لكن هل هذا هو فقط سبب دخوله للنار؟ قال العلماء لا، ليس هذا فقط، بل إنه شرع سيفه وشهر سلاحه ودخل في مبارزة معه، ولو أمكنته الفرصة من قتله لقتله، لكن ذاك الآخر عاجله فقتله، عاجله فقتله. يعني هو هذا قد شرع في السيئة، الثاني شرع في السيئة، لم يقتصر فقط على العزم الذي في نفسه، بل شرع بالفعل. فليس هذا المثال الذي في الحديث من باب الهم المجرد، بل هو من باب الفعل، كأنه دخل في الفعل، شارك في الفعل، فلذلك استحق العقوبة، القاتل والمقتول في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما عدا الحرم كما قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى له عنده حسن. وهذا أيها الإخوة من فضل الله سبحانه وتعالى ونعيمه الذي لا ينقطع والذي لا ينقطع. وهذا يوجب على الإنسان المسلم أن يسارع دائما إلى فعل الخيرات، وأن يجتنب السيئات ابتغاء رضوان الله. ثم بعد ذلك إذا أزته نفسه ودعاه شيطانه إلى فعل شيء من هذه السيئات، عليه أن يكف نفسه عنه حتى لا يقع في الإثم والمؤاخذة من جانب، وحتى يكتب الله سبحانه وتعالى له بها حسنة. عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكث، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لبعض من أشراط الساعة. من أشراط الساعة رفع الأمانة، يعني زواله والعياذ بالله، وزوال الأمانة مفضل في زوال الإيمان، لأنه لا إيمان لمن لا أمانة له، فقلة الأمانة دليل على قلة الإيمان، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا من علامات الساعة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة، يسأله عن الشر، كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكان هو يسأله وهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده حتى يحفظوا على الأمة منها. ويعلم أن كثيرا من الناس يسألون عن الخير لكن جانب الشر وجانب الفتن جانب مغفل. فكان هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الشرور حتى ينبه الأمة لها وحتى يجتنبها هو في نفسه. فكان مما حدثه به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث حديث الأمانة، وأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوبهم في فطرتهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها الأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في ظهور آبائهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا ميثاق وأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنسان تحمل هذه الأمانة، أمانة التكاليف، أمانة التكاليف، ومن التكاليف أداء الحقوق لأصحابه، ومن التكاليف عدم الخيانة إلى آخر ما هنالك. ومن التكاليف أهمها أداء حق الله سبحانه وتعالى في العبادة، هذه كلها الإنسان تكفل بها، تكفل بها آدم وتكفل بها بنوه وهم في أصلاب آبائهم. ثم هذه الأمة يعني وهم بعض من بني آدم حملوا ما تحمله غيرهم، وجاء القرآن وجاءت السنة مؤكدة لهذه المعاني. لما جاء الإسلام وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم، جاء في القرآن أهمية أداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، التذكير بالأمانة كما في قوله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى أن قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا كله تذكير بالأمانة. وفي الحديث علموا من القرآن أهمية الأمانة، علموا من القرآن التأكيد على أهمية الأمانة التي قطعوا على أنفسهم العهد بحقها، وكذلك من السنة علموا من القرآن وعلموا من ثم علموا من السنة أن الأمانة يعني مما أوجب الله سبحانه وتعالى المحافظة عليها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حدثهم عن رفع الأمانة، وهذا هو الأمر الذي ذكر من أشراط الساعة، رفع الأمانة. فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. لماذا؟ إذا كانت الأمانة معنى حسنا وهو محافظ عليها هل تسلب منه؟ لا، لكن هذا الذي دخل في قلبه الشك وزين له الشيطان وسارعت نفسه في هواها، هذا تزلزلت الأمانة في قلبه واهتز كيانها، فلذلك ينام وهو على هذا الوضع المتزلزل المتخلخل فتقبض الأمانة من قلبه، تقبض الأمانة من قلبه فيصبح أثرها مثل الوقت. الوقت اللون المتغير الشيء، يعني إذا كان الشيء لونه مثلا أبيض ورأيت فيه نقطة مغايرة، نقطة رمادية أو نقطة بنية أو غير ذلك، أدركت أن هذه أثرا، فلا يبقى له من الأمانة شيء إلا هذا الأثر، أصبحت الأمانة كما يقولون أثرا بعد عين، بعد أن كانت كيانا قائما لم يعد لها إلا هذا الأثر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم ينام النوم فتقبض، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. المجل هو هذا الماء الذي يقع في اليد من أثر العمل الشاق. الإنسان إذا عمل عملا شاقا على الأخص إذا كانت يده رقيقة لم يعتدي العمل ماذا يحصل؟ يحصل له في يده انتفاخ في داخله ما يبقى، فهذا الماء عادة ما يتسرب وينفجر بسبب العمل، فيبقى لا يبقى منه إلا أثر يسير في اليد بعد ذلك تراه العين. فكذلك الأمانة عند الذين يفرطون فيها في آخر الزمان تصبح هكذا، تصبح هكذا ليس لها من أثر إلا كأثر المجلي في اليد. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بالجمر إذا دحرجته على قدمه، كجمر قال عليه الصلاة والسلام دحرجته على رجله ماذا يحصل؟ فنفط، ارتفع سطح الجلد، فتراه منتبرا بعد ذلك، تراه منتفخا هكذا. وليس إنسان يتكلم وله لسان وعنده عقل وحواس ولكن ليس في قلبه من الأمانة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام من رفعت الأمانة من قلبه وسلبت هذه الخصلة الحميدة من نفسه، شبهه وقد أصبح خاويا من كل ذلك بمن تدحرج الجمر على قدمه فنفط ظاهر قدمه، تراه منتفخا لكن ليس في داخله شيء. وهذا والعياذ بالله من الشؤم. تكثر هذه الحوادث وتسلب الأمانة من كثير حتى يصبح وجودها عزيزا ونادرا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا من القلة، من قلتها وندرتها، كما يسأل عن الطبيب الماهر الحاذق وكما يسأل عن العالم الكبير يسأل عن الأمين، فلا يجده الناس، يقال إن في بني فلان في مكان بعيد فيهم رجل أمين، ليس كلهم أمناء ولكن فيهم رجل أمين. وهذا دليل على عز الأمانة وعلى أنها تلاشت وانتهت، ما بقيت إلا شيئا لا يكاد يذكر. فيصبح الناس يتبايعون في أسواقهم ويتعاملون في حياتهم وليس فيهم أمين ولا يذكر. كيف يأنس بعضهم إلى بعض وكيف يطمئن بعضهم إلى بعض وكيف يحافظون على المصالح وكيف يدرؤون المفاسد وكيف يقومون بالحقوق والواجبات، هذا لا يتصور من إنسان ليس في قلبه أمانا. ثم بعد ذلك ذكر الحديث شيئا مما يقع بين الناس من الأعراف الخاطئة والموازين المهترئة التي لا يدل لها عقل ولا شرع. يقال عن الإنسان ما أظرفه ما أجلده ما أعقله، يمدح بظرفه يمدح بجلده وقوته يمدح بقوة عقله، ولكن يغفل الناس عن الميزان الحق. ما هو هذا الميزان الحق؟ الأمانة التي فقدها هذا وليس في قلبه من الأمانة خالصة، ما في قلبه أمانة، فالحكم عليه هذا حكم في غير محله. وقالوا ما أظرفه لو كان ظريفا لو كان عاقلا لكان أمينا، لكن لما انتفت منه هذه الصفات تعلق من لا علم له وتعلق من لا عقل له بهذه الأوصاف الظاهرة الخاوية التي لا تدل على شيء مما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقال عنه ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وما في قلبه مثقال ذرة من الأمانة، ليس في قلبه أمانة والعياذ بالله. ثم بعد ذلك هذا الصحابي الجليل نبهنا إلى أمر خطير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير الأمة بعد نبيها، والجيل الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الأمة، خير قرون الأمة كما جاء في الحديث خير القرون أو خير الناس قرني، القرن الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهم صحابة. هذا الجيل الطاهر، هذا الجيل الذي شرفه الله سبحانه وتعالى واختاره لصحبة نبيه ولتبليغ الرسالة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الجيل ماذا يقول عنه حذيفة؟ يقول ولقد مضى علي زمان. حذيفة يندب الأمانة في ذلك الزمان، فما بالك بهذا الزمان؟ يقول حذيفة: لقد مضى علي زمان ما كنت أبالي بمن أبايع، مطمئن إلى أن الأمانة موجودة في الناس. إذا قال لك فلان إن هذه السلعة سليمة يشتريها ولا يبالي، إذا قال له قد أعطيت فيها الثمن الفلاني يشتريها ولا يبالي، وهكذا. ما كنت أبالي بمن أبايع، اعتمادا على ما في قلوب الناس من الأمانة في ذلك الزمان. لكن حذيفة رضي الله عنه ينعي ما حصل، ينعي للناس الأمانة في ذلك الزمن بعد أن تغيرت القلوب وتغيرت أحوال الناس. يقول: أما اليوم، يقول: ما كنت أبالي بمن أبايع، لأن كان مسلما ليردنه علي إسلامه، دينه يمنعه من الخيانة، ولئن كان نصرانيا رده علي تعيب الوالي المتسلط عليه، الوالي ولي أمر المسلمين، إذا رأيت من هنا نقصا أو خيانة أرفع أمره إليه فيلزمه. أما اليوم يقول: فما كنت أبايع إلا فلان وفلان، ما تمام. لكن هذا إشعار بالقلة، أنها قلة الأمانة في أي صدر؟ في الصدر الأول الخليل، فما بالك بنا ونحن في أعقاب الزمن. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة، هذه الأمور التي تبعد عن جناب الله سبحانه وتعالى وتوقع في سخطك، وتسلك بالناس سبيل هؤلاء الرعاة الذين لا يبالي الله سبحانه وتعالى بهم. هذا أيها الإخوة تعظيم لشأن الأمانة. الأمانة شأنها عظيم، ولذلك أوردها المصنف، أورد هذا الحديث في كتاب الرقاب ليعظ الناس موعظة بليغة بهذه القضية، قضية الأمانة، وأن كل إنسان عليه أن يقوم بأداء الأمانة التي تحمل عبئها وهو في ظهر أبيه، وتحمل عبئها ثانيا وتأكد ذلك في هذا الشرع الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. الخطر عظيم على من يفرط في الأمانة، وما أكثر الذين يفرطون في الأمانة. ليست خيانة الأمانة من أخلاق المؤمنين، وإنما هي والعياذ بالله من أخلاق المنافقين، كما جاء في الحديث عن المنافق قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الأمانة من الأمن، فيها معنى الطمأنينة، فيها معنى الراحة، تدفع متاعك أو أموالك إلى إنسان لأنك تريد أن تأتمن عليه، أنت تريد أن تسافر ولا تدري ما يصيبك في سفرك، فأنت تضع مالك عنده تطمئن إليه أنك إذا عدت بعد سفرك ستجد مالك، وإذا مت سيدفع مالك هذا إلى ورثة. هذا من الأمن، ولولا أنك تشعر بهذا الشعور وتحس بهذا الإحساس لما دفعت مالك إليه، الذي أتعبت نفسك في جمعه وسخيت في تحصيله، ليس من السهل عليك أن تدفعه لإنسان يأكله. لو قال لك: هاته ولن أعطيته أبدا سأكله عليك، لو أيقنت بهذا الشعور لم تدفع إليه مالك، ولكنك إنما دفعته إليك لأنك أمنته. فإذا فقد هذا المعنى والعياذ بالله اختلت الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث أيضا ينبه إلى أهمية وجود من يقوم بحمل الأمانات وحمل التكاليف وقضاء الحاجات، وأن الناس ليسوا سواسية في هذا. الناس وإن كانوا كثيرا على ظهر القصيمة إلا أنهم في هذا الباب قليل، في هذا الباب قليل. هذه سنة الله في خلق، لو أن الناس جميعا كانوا على مستوى واحد من الفضل والعلم والاهتمام والصبر والتحمل ما بقيت هناك يعني فرصة للمنافسة، لكن كيف يتفاضل الناس؟ كيف يتفاضل الناس؟ يوجد واحد بألف يقوم بحاجات الناس، يغني غيره، يعيل أهله، ينفع الله سبحانه وتعالى به في باب التعليم، في باب الجهاد، إلى آخر ما هنالك. وتجد أعدادا كثيرة لا أهمية لها ولا فائدة من وجودها. وهذا المعنى تؤكده وقائع الحياة وتؤكده أيضا الشرع. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الإبل هذه ليست كلها جميعا تصلح للركوب والحمل، مع أنها في أجسامها قوية وفي شكلها متقاربة، في أشكالها متقاربة، ولكن لا يصلح للحمل منها والركوب إلا عدد قليل. قد يكون عند الإنسان الأعداد الكبيرة من الإبل، عنده مئة، ولكن إذا بحث عن راحلة منها يريد أن يركب عليها أو أن يحمل عليها لا يكاد يجد في هذه الإبل ما تصلح لهذه القضية. فالناس كذلك أعداد كثيرة، لكن لا يصلح كل منهم للقيادة، لا يصلح كل منهم للريادة، لا يصلح كل منهم للنفع. الناس في هذا مختلفون. حتى في باب الجهاد وفي باب الاستشهاد الناس والشجاعة ليسوا توازيا، وإن كان كثير من الناس يرغبون في فضل الله سبحانه وتعالى ويرغبون في رحمته ويرغبون في أن يستشهدوا في سبيل الله، لكن غناؤهم وبلاؤهم ليس واحدا. ولذلك عندما بعث بعض قادة الفتوح إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يستنجدون به، يطلبون منه وهم في الشام، أرسلوا إليه أن يرسل إليهم بمدد، لأن أعداد الكفار كبيرة أكثر بكثير من أعداد جيش المسلمين. فماذا صنع عمر رضي الله تعالى؟ ماذا صنع عمر؟ هل جمع المسلمين من أطراف الجزيرة وأخلى الأرض من أهلها وساقهم إلى الشام لنصرة إخوانه؟ لو فعل ذلك ما لامه أحد، لأن المسلمين في خطر عظيم وهم يدافعون ويجاهدون عن دين الله سبحانه وتعالى. ماذا صنع عمر؟ اختار عمر رضي الله عنه أربعة رجال فقط، أربعة رجال، ووجه بهم إلى قائد الجيش وأرسل معهم كتابا، قال: لقد وجهت لك بأربعة آلاف فارس. هل حقيقة وجه عمر بأربعة آلاف فارس؟ وجه إليه بأربعة، ولكن الواحد من هؤلاء يعدل الحد. من هؤلاء الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يقاتل بسيفين، سيف في اليمين وسيف في الشمال، وكان يخترق صفوف الأعداء، يذهب فيخترقها ويعود منها مرة أخرى. هذا واحد، واحد كما يقول الشاعر: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف من أمر عنه. إذ أعداد كبيرة لا تغني شيئا كثيرا، ولكنك تجد واحدا يغني غناء المئات. هذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولو كان الناس كلهم قادة وكلهم كادة لما بقي هناك رعية، ما بقي أحد يحتاج إلى التعليم ويحتاج إلى الكتاب الأجل بسببه. نعم. فهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال الناس. هذه سنة كونية، سنة كونية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا الأمر في زمن النبوة، فما بالك بالأزمنة المتأخرة هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بين حال الأمة في آخر الزمن قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها، كما يجتمع الناس إلى القطعة ليأكلوا منها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة يومئذ نحن؟ قال: لا، بل إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالكثرة في حد ذاتها ليست ميزانا للنصر ولا ميزانا للتفوق، لا، ولكن النوعية، النوعية، العبرة بالنوعية. العبرة كما يقولون بالكيف لا بالكم. فكلما كانت هذه النوعية على مستوى من التربية والإيمان والدين والاستقامة هذه يعني تقع من الناس وفي المجتمع الموقع الحسن وينفع الله سبحانه وتعالى بها، وتقوم مقام كثيرين ممن ليسوا كذلك. ولهذا لو تأملنا في أحوال المجتمعات فإن نجد الناس الذين ينفعون غيرهم من العلماء والدعاء والمجاهدين والساعين في مصالح الناس، من يسميهم العلماء رجال العامة. رجال العامة من هؤلاء؟ أناس اختصهم الله سبحانه وتعالى بالسعي في قضاء حوائج الناس. يذهب إلى ولي الأمر ليست له حاجة في نفسه، ولكنه يشفع في فلان أو يطالب بمصلحة لعموم الناس، يقول البلد محتاج إلى كذا، الشارع الفلاني ضيق، أو أهل البلاد الفلانية عندهم كذا. هذا يتكلم في الشأن العام. كم هم هؤلاء في المجتمع؟ هل كل أهل المجتمع كذلك؟ قلة قليلة، ولكن هؤلاء اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. فلذلك يعني الإنسان إذا عز عليه وجود أمثال هؤلاء فليتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس كإبل مئة، ومن وجد من نفسه كفاءة ووجد من نفسه قدرة فليسارع إلى استخدام هذه القدرة وهذا الجاه وهذا الأمر فيما ينفع الناس، فيما ينفع عباد الله، فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يكون من هؤلاء الرواحل الذين يقضون حاجات الناس، والذين يجري الله سبحانه وتعالى الخير على أيديهم وينفع بهم المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المهتدين والصالحين الموفقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.